ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أعظم العصور العصر الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا سيما أيام رسالته وزمن نبوته وأيام تنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام، فحياته عليه الصلاة والسلام من ولادته إلى وفاته هي سيرته العطرة، وأيامه النضرة ما قبل نبوته عرف بصدق أقواله وحسن أعماله وبعظيم سجاياه وأصالة رأيه، حتى لقب بالصادق عليه الصلاة والسلام. والصدق هو جماع الأخلاق الفاضلة، ما عرف بعبادة وثن ولا بشيء مما عليه قومه من العادات الجاهلية أبدا. طهره الله وزكاه حتى أذن له بالرسالة، وفاجأه الوحي وهو في غار حراء: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، وأن يتركوا عبادة ما سواه، وأن يخلصوا العبادة لله وحده. فتبعه الآحاد من الناس من رجال ونساء ومن ضعفة القوم، فانزعج صناديد قريش من هذه الدعوة، وكان قولهم ما أخبر الله تعالى به عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاط أو انزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. ومن أيام سيرته العطرة التي تعد مدرسة متكاملة ومنهج واضح وصراط مستقيم لما فيها من مواقف شريفة وفوائد نبيلة وعبر وعظات، فمن تلكم الأحداث: أن ضيق الكافرون على المؤمنين في أول أيام الرسالة فأذاقوهم سوء العذاب، واشتد على المسلمين الأذى. أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، إذ فيها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد ولا يقبل بالظلم أبدا. وكانت بلاد الحبشة يومئذ على النصرانية، فهاجر جمع من المسلمين إليها وركبوا البحر حتى وصلوا إلى الحبشة آمنين، وكان ذلك في السنة الخامسة من البعثة، ثم تضاعف عدد المهاجرين إليها في العام العاشر من البعثة. وكانت هذه الهجرة هجرة لله ولرسوله إخلاصا واتباعا، من بلد الخوف إلى بلد الأمن. والأمر بالهجرة عباد الله على هذا النحو يدل على عظيم ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرأفة والرحمة بالمؤمنين، وما كان عليه عليه الصلاة والسلام من حنكة وحكمة في تدبير أمر المسلمين. وقد حصل من وراء هذه الهجرة أمن وأمان وثبات على الدين وثبات على الدين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. تقول أم سلمة رضي الله تعالى عنها وهي ممن هاجر: فخرجنا إليه أرسالا حتى اجتمعنا، فنزلنا بخير جار إلى خير جار أمنا على ديننا. وملك الحبشة الملقب بالنجاشي واسمه أصحمة عرف بعدله واشتهر بعلمه، يعلم التوراة والإنجيل. وقد ذهبت قريش إلى النجاشي ليسترجع المسلمين معهم إلى مكة، فدخل عليه عبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص ومعهم الهدايا والأعطيات، وطلبوا منه أن يرد من لجأوا إليهم، ولم يرضى النجاشي حتى يسمع منهم. فتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: قد كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله عز وجل بهذا النبي وبهذا الخير، يأمرنا بعبادة الله وحده وبالصدق والأمانة وحسن الجوار، وأخبره بما تعرضوا له من أذى وتعذيب. وألقى عمرو بن العاص على مسامع النجاشي وقومه ما يقوله المسلمون في عيسى مكرا منه يومئذ، فقال جعفر بن أبي طالب: هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وتلا عليه صدر سورة مريم، ومنها: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إلى الآيات التي فيها كلام عيسى المسيح. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وما إن سمع النجاشي هذه الآيات حتى اضطلت لحيته من الدمع: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. وما كان من شأن النجاشي إلا أنه لن يسلم أحدا من المسلمين إلى قريش أبدا، وبقي جل المسلمين وبقي جل المسلمين في الحبشة مدة من الزمن هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها إلى المدينة، وبنى دولة الإسلام، وغدا الغزوات، ومرت أحداث عظيمة حتى جاء مهاجر الحبشة إلى المدينة في السنة السابعة من الهجرة مكرمين معززين مبتهجين. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. عباد الله، إن الملك العادل أصحمه النجاشي ملك الحبشة قد أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحسن إسلامه، وكان المسلمون معه في الحبشة معززين مكرمين، لم يؤذوا بشيء ولم يسمعوا ما يكرهونه. ومن محاسن النجاشي أن شهد زواج أم حبيبة رملة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطاها الصداقة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 400 دينار، رحم الله النجاشي. وفي السنة التاسعة توفي النجاشي وأصحمه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه ينعاه: إن أخا لكم قد مات بأرض الحبشة. فخرج بهم إلى الصحراء وصفهم صفوفا، ثم صلى عليه وكبر 4 تكبيرات، ولم يصل عليه الصلاة والسلام على غائب غيره، وذلك لما قدم للإسلام والمسلمين، وكان له قدم صدق عند رب العالمين. فالنجاشي أصحمه مما أوتي أجره مرتين: آمن بنبيه عيسى وبموسى، وآمن بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم المبشر به في التوراة والإنجيل. ولما قرئ على النجاشي كتاب رسول الله قال: أشهد بالله أنه للنبي الذي ينتظره، أشهد بالله أنه للنبي الذي تنتظره أهل الكتاب، وأن بشارة موسى براكب الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل، وأن العيال ليس بأشفى من الخبر. فهذه الحادثة العظيمة، وهذه السيرة العطرة، والترجمة المميزة لتحمل عبرا عباد الله، وفوائد وعظات وفرائد. رحم الله النجاشي رحمة واسعة، وغفر له وأسكنه فسيح جناته. نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يهدي من ضل إلى الهدى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم أصلح له وأصلح به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واخصص من بينهم عبد الرحمن العنزي أن يشفيه الله، وأن يزيل ما به من ضر ومرض،